السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لك الحمد أن يسرت ووفقت وهديت وعلمت، وما بكم من نعمة فمن الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، هداكم الإسلام. اللهم مسكنا بالإسلام والسنة حتى نلقاك، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، واجعل ما تعلمناه فيك خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فلا شك أن العبد إذا من الله عليه بحسن الإخلاص والخلاص كان هذا الفوز العظيم، وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر في كتابه آية من الوعيد بمكان على أناس قدموا كل شيء إلا الإخلاص. قال تبارك وتعالى: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن من مصيبة المرائي وإن لم يعذب، لو لم يكن من مصيبته إلا أن عمره قد مراع هباء منثورا بلا أجر ولا حسنة، فكاف بها مصيبة ولو نجا حتى من عذاب الله. ولكن لو لم تكن من مصيبته إلا أن عمره قد ضاع بلا فائدة وبلا أجر، فكاف بها مصيبة. فعلينا أن نجدد النية وأن نخلص لله تبارك وتعالى، وأن نتوجه دوما إلى رب السماء، نجدد نيتنا وإخلاصنا وتوجهنا لله وحده لا شريك له. وإلا فما من أمر يكون فيه للعباد شيئا فهذا لا ينفعك عند ربك تبارك وتعالى. ما قدمت للناس من عمل تزينه وترائي به وتسمع به، فهذا يكون وبالا على أصحابه يوم القيامة. ففي الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لمن رأى ولمن سمع: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون فخذوا منهم الأجر. وهذا أمر للتوبيخ، وإلا فلو ذهبوا حقا لما وجدوا عند من رأوا من أجلهم لا صغير ولا كبير. فاللهم ارزقنا الإخلاص، واجعل عملنا خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. إن شاء الله نستفتح في هذا اليوم المبارك مجالس التفسير، مجالس لتفسير آيات الله تبارك وتعالى. أعظم كلام نزل على أعظم نبي نزل به خير ملك كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله الذي فضله على فضل سائر الكلام كفضل الله على عباده، كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كلام الله تبارك وتعالى الذي لا تمله القلوب ولا تشبع منه الجنان ولا الأركان ولا اللسان، كلام الله الذي إذا ما خالط وخالطت بشاشته القلوب وجدت راحة وهداية وسكينة وطمأنينة لا يعادلها أموال الدنيا. والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه كما قال أحد السلف لحاربونا عليه بالسيوف في مجالس القرآن في رياض الجنة، في مجالس القرآن حيث السكينة حيث الطمأنينة، تحفنا الملائكة وتغشنا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ونذكر عند ربنا تبارك وتعالى. هم القوم لا يشقى بهم جالسهم، فكيف بالجليس؟ فكيف بالقوم إذا كان الجليس لا يشقى؟ فكيف بذات القوم؟ في مجالس القرآن نتلو آيات من الذكر الحكيم ونقف على معانيها، وهذا هو الأصل في كتاب الله تبارك وتعالى الذي ما أنزله الله تبارك وتعالى يكون قراءة هذا كهذا الشعر. لا والله، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التدبر والوقوف على المعاني هذا أصل عظيم. قال ابن الجوزي عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يفقه معاني، لأن الإنسان إذا ما قرأ الآيات ولم يعرف معناها فكيف يتدبر، كيف يخشع، كيف يخضع لهذه الآيات التي لو نزلت على جبل أصم صخر لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف بقلوب البشر؟ لذلك فهذه الآيات أول ما تنزل لابد أن تنزل على القلب أولا، فإذا نزلت على القلب وجدت أثر ذلك. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك أي في القرآن لذكرى أي درس وتنبيه ووعظ. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكم يسمع أناس القرآن ولم يستمعوا له حقا، لذا فقد سمع أبو جهل القرآن، وسمع أبو طالب القرآن، وسمع أبو بكر القرآن، ولكن شتان. وما يستوي الخبيث والطيب، وما يستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء، يسمع من يشاء سماع التدبر والهداية. القرآن هداية. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والله الذي لا إله إلا هو، ما وجدت أحدا يحفظ كتاب الله إلا وقد هداه الله. ما وجدنا أحدا يحفظ كتاب الله ويعمل به ويسعى به إلا وجدناه هاديا مهديا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. لذلك قالوا أن التجارة والنجاة التي لا تتخلف في تربية الأبناء أن تحفظهم كلام الله تبارك وتعالى. قال لما يضل ولد حفظ كتاب الله، قال لما يضل شاب أو شيخ حفظ كتاب الله. لما؟ لأن القرآن إذا حفظ في الصدر كان نجاة لعبده، للعبد يوم القيامة في الدنيا قبل الآخرة، يكون له بصيرة من الفتن، وما أكثر الفتن. فإن شاء الله في الجلسات المجالس القادمة إن شاء الله نبدأ في جلسات في تفسير القرآن والوقوف على معاني من كتاب مختصر تفسير ابن كثير، ونزلنا احنا على الجروب الكتاب PDF بنسخة PDF لمن أراد أن يطبع الكتاب التيسير في مختصر تفسير ابن كثير. التيسير في مختصر تفسير ابن كثير هيكون إن شاء الله شرط هذا الدرس، والخطة التي سنسير عليها طيب هيكون في القراءة من تفسير ابن كثير من هذا الكتاب. طبعا أصل التفسير في أحاديث كثيرة وأسانيد مكررة، فهذا الكتاب كتاب جيد في بابه، أقصد هذا الذي تم اختصاره، وسمي التيسير في اختصار تفسير ابن كثير. قبل أن نبدأ في طبعا التفسير وسورة الفاتحة، لابد أن نقف على جملة من العلوم المتعلقة بعلم التفسير، في معنى التفسير، مدارس التفسير، كيف بدأ التفسير، من الذي تصدى في الصحابة رضي الله عنهم في باب التفسير على ترتيب أسمائهم ومدارسهم إلى آخر ذلك. نقول وبالله التوفيق أن التفسير جمعه تفاسير، ويراد به في اللغة هو الشرح والبيان. تفسير، معنى كلمة التفسير في اللغة الشرح والبيان والإيضاح عن المقصود. وفي الاصطلاح التفسير هو علم، بل هو من أشرف العلوم. في الاصطلاح التفسير قال هو علم يراد به فهم كتاب الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. التفسير في الاصطلاح هو فهم كتاب الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مع بيان معانيه واستخراج حكمه وأحكامه والزركشي ذكر أيضا بعض معاني لكلمة التفسير أو لعلم التفسير. قال في كلام مختصر بيقول أن التفسير هو علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع بيان معانيه. قال أو هو علم يبحث عن القرآن من حيث دلالته على مراد الله. هذه الآيات لها دلالات تدل على ما أراده الله، قد تكون الدلالة صريحة فقد تكون الدلالة مستنبطة. لذا لما قرأ ابن عباس قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا هو والراسخون في العلم، قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. علم التفسير له أهمية، وأنت لن تزداد همة في هذا الباب إلا إذا علمت أهمية هذا العلم. فالمرء إذا عرف قيمة ما يسعى إليه هان عليه ما يبذله. هذه قاعدة مهمة جدا لطلب العلم. إذا عرفت قيمة ما تطلب هان عليك ما تبذل. إذا عرفت سواء في علم التفسير، في علم الفقه، في طلب العلم بصفة عامة في هذا الطريق، إذا عرفت قيمة ما تطلب وقيمة ما أنت فيه هان عليك ما تبذل من نفس، من مال، من سهر، من تعب. إذا عرفت قيمة ما تطلب هان عليك ما تبذل، وإلا فالذي لا يعرف قيمة الطريق قد يتكاسل وقد يتراجع وقد يتوقف. حينما تسمع الانتكاسة بعض الطلاب، انتكاسة والله، يبيع الكتب التي عنده، هذه انتكاسة، نكسة عظيمة، لم يعرف قيمة الطريق، ربما أصابه الملل، ربما ما أفرغ عليه صبرا، اختلفت الأسباب والنتيجة واحدة. لذلك قالوا أنك إذا عرفت قيمة ما تطلب هان عليك ما تبذل. فمن هذا الباب نقول علم التفسير له أهمية. أولا علم التفسير سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت وأنت تفسر بعلم التفسير لابد أن تعلم أنك تقيم سنة. كيف ذلك؟ نقول كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين معاني الآيات كما أمره ربه بذلك، وأنزلنا عليك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم. كم من آيات تحتاج إلى توضيح وتبيين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الآيات. فأنت حينما تفسر الآيات تقيم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبع سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية والتي اتضحت من معنى كلمة التفسير، أن علم التفسير يفيدك في فهم المعاني وفهم الآيات، كما قال ابن الجوزي وابن جرير: عجبنا لمن يقرأ الآيات ولا يعرف معانيها، تقرأ كلاما ولا تفقه معناه، فأن لك أن تتدبر الآيات وأنت لا تفهم معناها. أيضا الفائدة الثالثة في علم التفسير، وأنت تنتوي هذه المجالس، لابد أنك تعلم أن القراءة والوقوف على المعاني والبحث عن التفسير هذه مصاحبة للقرآن، وقد ورد في الحديث يقال اقرأ القرآن، وأيضا ورد في الحديث أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، أنا صاحبك الذي من أجله سهرت الليل. فقالوا أن ملازمة التفسير هي مصاحبة القرآن، بها ينال المرء منزلة صحبة القرآن، صحبة القرآن. أيضا من النوايا التي ننتويها عندما نتعلم تفسير القرآن، ننتوي أن نتعلم أعظم كلام، كما في الحديث أن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر عباده، كلام الملك سبحانه وتعالى. لو أن رسالة أتتك من عزيز أو من حبيب لسرعت إلى فتحها وقراءتها لمرة ولمرتين ولثلاثة، فكيف برسالة إن صح التعبير وبكلام من الملك سبحانه وتعالى. لذلك قالوا: عجبنا ممن يعظم القرآن ولم يقرأه. يقول كلام ربي ثم يقبله ويضعه على الأرفف، هذا تناقض عجيب. لذا فقد شكى النبي صلى الله عليه وسلم هجر القرآن، شكى أمته لما هجرت كتاب الله تبارك وتعالى. وهجر القرآن يكون بهجر قراءته وهجر العمل به وهجر تعهده، لأنه كتاب عزيز. القرآن إن لم نتعاهده لا يمكث في الصدر. أرأيت لو جاءك ضيف عزيز، ليس ضيفا ثقيلا بل ضيف عزيز، فما رأى منك بشاشة ولا إكراما ولا أهمية، ماذا سيفعل؟ لن يمكث، هو ضيف عزيز عنده عزة. هذا هو حال القرآن في الصدر، صدرك هو بيتك، والضيف هو القرآن، وعزته هي صفته، وإنه لكتاب عزيز. وعزة القرآن أنه لا يمكث في صدر الله عنده غفلة من اللهو، لذلك هو أشد تفلتا من البعير في عقالها، لأنه كتاب عزيز عنده عزة. إن لم تعرف قدره وتعاهده وتعرف قيمته لن يمكث في صدرك. فكذلك من النوايا التي ننتويها عندما نتعلم التفسير أننا نتعلم كلاما به الهداية، كما قال تبارك تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي. وفي كلام الجن لما قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وفي قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فتنتوي وأنت تتعلم المعاني أن يكون هذا سبيل لك إلى الهداية، فالهداية تتحقق بالقراءة وبالوقوف على المعاني وبالتدبر لكلام الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا قالوا أن المفسر هو وارث شرعي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، متبع لسنة الصحابة الذين رفعوا بالقرآن، وإن لم يحفظوا كثيرا ولكن عاملوا كثيرا. لم يقل أن عمر يحفظ البقرة في سنوات عدة، ولكنه كان لا يتخطى 10 آيات إلا وقد عمل بها. أن تكون عالما عاملا، وإلا كان علمك حجة عليك. العلوم التي تخدم القرآن علوم كثيرة، العلوم التي تدور حول راحة القرآن علوم كثيرة، منها علم البلاغة. قالوا أن علم البلاغة هو وسيلة للكشف عن بلاغة القرآن. علم النحو أيضا وسيلة لضبط ألفاظ القرآن. علم الفقه وأصول الفقه أيضا أحد العلوم الخادمة للقرآن، لأن بالفقه وبأصول الفقه يتم استخراج الأحكام الشرعية من القرآن، أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الصوم، أحكام الحج إلى آخره. المراحل التي مر بها علم التفسير مراحل أربعة. المراحل التي مر بها علم التفسير مراحل أربعة. المرحلة الأولى هي مرحلة النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المصدر الأول للتفسير. نعم، لم يفسر صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا، بل قد نهي الصحابة عن كثرة الأسئلة وعن كثرة المساءلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن آية آية، ولكنه فسر بعض هذه الآيات في قوله تعالى: الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظن الصحابة أن كل من ظلم نفسه بمعصية نازل تحت الآية، فعلمهم أن النبي صلى الله عليه أن المراد بالآية هو الشرك. أيضا كانت في هذه المرحلة، مرحلة النبوة، كان أحد مصادر التفسير هو القرآن نفسه، بمعنى أن آيات تفسر آيات، في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، جاءت موضحة في آيات سورة النساء. من الذين أنعم الله عليهم؟ الصديق، أولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء إلى آخر. فآية بتفسر آية، وهذه الآية قالوا فيها دلالة على صحة خلافة أبي بكر الصديق. قوله تعالى: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء إلى آخره. قالوا في هذه الآية دلالة على صحة خلافة الصديق. كيف؟ من النبيين والصديقين. لأنه ذكر بعد مرحلة النبوة الصديقية، فبعد موت النبي كان صديق الأمة أبو بكر هو الذي ينزل بعد ذلك في منزلة النبي، أي في حكم المسلمين. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله، إنما فسر في حدود الأحكام وبعض الآيات فقط. وكذلك أيضا كان التفسير في هذه المرحلة يعتمد على ما نزل به الوحي من أحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فقال: الكوثر نهر في الجنة أعطانيه ربي. فهذا مثال لآيات فسرت، إما أن تفسر بآيات في نفس من القرآن نفسه، وإما أن تفسر آيات بأحاديث من النبوة. ولم يكن أيضا في هذه المرحلة لم تدون ولم يدون ما فسره النبي، لأنه في هذه المرحلة قد نهي الصحابة عن أن يكتبوا شيئا سوى القرآن، لئلا يختلط الإيه القرآن بغيره. هناك أحكام معينة كانت لمرحلة معينة لعلة، بانتفاء العلة ينتفي الحكم. مثال ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار اللحوم لما كان الصحابة رضي الله عنهم في فقر مضجع في أول في صدر الإسلام، فقد نهي عن ادخار اللحوم. لما وسع الله على الصحابة على ذلك رفع الحكم لانتفاء العلة. فكذلك أيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا نهي الصحابة عن الكتابة، اكتبوا فقط القرآن فقط لعلة. وما هي العلة؟ لئلا يخلط القرآن بغيره. فلما انتفت العلة انتفى الحكم، وبعد ذلك دون الأحاديث ودون التفسير. مرحلة ثالثة اللي شفنا مشتقة مرحلة أي ثالثة؟ إحنا لسه في الأولى دلوقتي. لسه في المرحلة الأولى، مرحلة عصر النبوة. القرآن أولاً هذه مرحلة لها سمات. السمة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كاملاً، إنما فسر في مواضع معينة. السمة الثانية لم تدون هذه التفسير التي قالها النبي. السمة الثالثة أن التفسير في هذه المرحلة كان يكون كان بتفسير تفسر الآية بآية في موضع آخر، أو بأحاديث يقولها صلى الله عليه وسلم، فكان المصدر هو القرآن أو الأحاديث النبوية. المرحلة الثانية عصر الصحابة. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفتح باب الاجتهاد بشكل أوسع، نعم اجتهد الصحابة في حياة النبي، ولكن لم يكن هذا الاجتهاد كاجتهادهم بعد موته صلى الله عليه وسلم، وصار تفسير القرآن يدور على عدد من الصحابة، حوالي يعني 15 صحابيا، على رأسهم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ابن عباس، ابن مسعود، أبي، عبد الله بن الزبير، أنس، أبو هريرة، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، وجابر، وعائشة. هؤلاء المكثرين في باب التفسير، 16 صحابيا بالإضافة إلى عائشة، كانوا هؤلاء هم المكثرين من التفسير، لكن نخص منهم أربعة. هنختار أربعة من 16 دولت هم أكثر الصحابة تفسيرا، وسأذكرهم بالترتيب أيضا من حيث كثرة التفسير. على رأسهم ابن عباس، يليه ابن مسعود، ثالثهم علي، ورابعهم أبي. احنا من مجموع الصحابة قلنا 16 اسم، ثم 16 نختار منهم أربعة هم أكثر الصحابة تفسيرا لكتاب الله تبارك وتعالى. ابن عباس يليه، ابن مسعود يليه، علي يليه، أبي ابن كعب. أما ابن عباس فالذي رفع قدره بعد فضل الله أولا في هذا الباب خاصة في باب التفسير، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، هذا موفق، يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فظهرت بركة هذه الدعوة في سيرته وفي علمه كما سنذكر أمثلة على ذلك. الأمر الثاني الذي يعني ميز ابن عباس هو ملازمته للنبي، كان في بيت ميمونة خالته، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس مرابطا ملازما هو في الثامنة من عمره. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس لازم كبار الصحابة من الخلفاء الأربعة وزيد وأبي، فكان ملازما لهم على صغر سنه، كان عنده همة في الطلب. ولما قال له أحد يعني الصحابة من الصغار، قالوا يعني قال لابن عباس يعني علمنا تطلب العلم وفينا صحابة النبي يكفون كل علم، قال إليك عني. لو أن ابن عباس استمع إلى هذه النصيحة بقى، إلى هذا التثبيت، لما صار ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فاحذر من المثبطين. لو ابن عباس رضي الله عنه استمع إلى هذه الكلمة من الذي قاله يعني لما تسعى طلب العلم وعندنا الصحابة الآن، بعد موت كبار الصحابة صار ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، كما قال ابن مسعود عن ابن عباس قال هو ترجمان القرآن. وقال محمد بن حنفية يوم أن مات ابن عباس قال مات حبر الأمة، يقال بحر ويقال حبر. بحر إشارة إلى سعة العلم، والحبر هو العالم. طيب أيضا من نذكر مثالين، وبيقول روى الأعمش عن أبي وائل شقيق ابن أبي سلمة هو من خير التابعين، بيقول أبو وائل قال استخلف علي عبد الله بن عباس، استخلف علي عبد الله ابن عباس على الموسم أي في الحج، قال فقرأ في خطبته سورة البقرة أو النور، قال فقرأها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم أي أهل إيران لأسلموا جميعا. ابن عباس ولاه علي في موسم الحج فقرأ البقرة أو النور، قال أبو وائل شقيق بن سلمة لو سمع تفسيره الروم والديلم والترك لأسلموا. نذكر مثالين على علو كعب بن عباس في التفسير. المثال الأول عند البخاري، يروي البخاري في كتاب التفسير من صحيحه قال عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد سألهم عن قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة إلى آخر الآية، ماذا تقولون فيها؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر قال قولوا نعلم أو لا نعلم. وقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، أي آية؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل إلى آخره. فقال ابن عباس على سبب سنه في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، فقال له عمر ماذا؟ قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر نعم لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. رجل عنده أعمال من الطاعات ولكن غلبه هواه فأغرقته الشهوات والشبهات والمعاصي فأتت على أعمال الصالحة فأغرقت. قال هذا المثال الثاني الذي طبعا هذا الحديث حج لمن المعتزلة الذين يقولون أن الأعمال الصالحة يحبطها المعاصي، وهذا فهم خاطئ. لما؟ لأن غاية ما في الحديث في تفسير عمر وابن عباس أنهم ذكروا أن الأعمال الصالحة أغرقتها المعاصي ولم يقل أحبطتها، أغرقتها يعني هناك أعمال صالحة وأعمال سيئة ولكن لم تأتي عليها بالحبوط. المثال الثاني الذي يعلي ويظهر علو كعب بن عباس أيضا لما أيضا في الصحيح قال ابن عباس كان عمر يدخلني على أشياخ بدر، يعني أصحاب بدر يجلس معهم ابن عباس على صغر سنه، فكانوا يعني يقولون يا أمير المؤمنين ادخل علينا هذا الصغير، فأراد عمر أن يعلمهم قدر ابن عباس. الأمر ليس بالسن ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، العلم لا يعرف بسن ولكن يعرف بما وقر في القلب وصدق في اللسان وصدقه العمل. العلم يحدث عن نفسه، المرء إنما يرفعه علمه ويخفضه جهله. فأراد عمر أن يميل لهم قدر ابن عباس فأدخله يوما عليهم وطرح سؤالا قال ماذا تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله وفتح، فهذا تكلم وهذا تكلم وهذا تكلم ما أصابه. فقال عمر يا ابن عباس ماذا تقول؟ قال ابن عباس هو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمه ربه إياه. إذا جاء نصر الله والفتح فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر: لا أعلم منها إلا ما تعلمه ابن عباس. توافق معه في تفسير الآية. نأتي إلى فرع في مدارس التفسير. كل هذا إحنا في المرحلة المرحلة الثانية، مرحلة الصحابة. المرحلة الثانية هذه كما ذكرنا التي كان يعني قد تميز فيها أربعة على رأسهم ابن عباس ثم ابن مسعود ثم علي ثم أبي، وذكرنا يعني مثالا بابن عباس. طيب مدارس التفسير عند الصحابة، الصحابة تفرقوا في الأمصار في مكة وفي الكوفة العراق في البصرة، فصار عندنا مدارس للتفسير. المدرسة الأولى المدرسة المكية وعلى رأسها ابن عباس، الثانية المدنية في المدينة وعلى رأسها أبي، الثالثة مدرسة الكوفة وعلى رأسها ابن مسعود. ومن هذه المدارس تفرع طلاب لهؤلاء الصحابة، صار عندنا طلاب يأخذون عن ابن عباس، وطلاب يأخذون عن ابن مسعود، وآخرون يأخذون عن أبي. فهذه المدارس كان لكل مدرسة سمة، منها ما يعتمد على المأثور، منها ما يعتمد على الاجتهاد، ومنها من يجمع بينهما. وهذه أفضل المدارس، أفضل مدارس التفسير التي تعتمد على الأمرين، على التفسير بالمأثور وعلى التفسير بالإيه؟ بالاجتهاد. فما من آية ليس فيها دليل مأثور إلا وتكون مسرحا للاجتهاد. ما زلنا في المرحلة الثانية، مرحلة تفسير الصحابة، وهذه أفضل المراحل طبعا بعد مرحلة النبوة. طبعا يقول ابن كثير وهو يبين أهمية تفسير الصاحب، قال ابن كثير: إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا إلى أقوال الصحابة، فهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها. ابن كثير بيقول ويوضح أهمية تفسير الصاحب، إذا قال ابن حنيفة إذا قال الصاحب فلا قول بعده، وإذا قال التابعون فهم رجال ونحن رجال. فبيقول ابن كثير وهو يوضح أهمية تفسير الصحابة، بيقول: إلا إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. والحاكم توسع في هذا الباب، الحاكم صاحب معرفة علوم الحديث توسع حتى أنزل كل تفسير يقوله صاحب منزلة الحديث المرفوع، وهذا توسع غير مرضي. الحاكم بيجعل أن كل تفسير يقول ابن عباس أو ابن مسعود أو غيرهم جعله في منزلة الحديث الإيه؟ المرفوع. يجعل الحاكم أن كل تفسير يقوله الصاحب إذا فسر الصاحب قوله كذا، طبعا إيه الصاحب في تفسير آية معينة مثلا ما ذكرش حديث لكن كان من اجتهاده، فالحاكم بيرى أن كل ما يقوله صاحب في تفسير آية فهذا منزلة المرفوع. وطبعا وهذا كلام فيه نظر، بل الأدق ما قاله ابن الصلاح في المقدمة في أنه فسر في المسألة أن الصاحب إذا قال أن آية كذا نزلت في كذا فهذا الذي يقال أنه حكم الإيه؟ المرفوع. أما تفسير الصاحب نفسه إلا منسبه إلى حديث فهذا من باب الموقوف، وهناك فرق بين المرفوع وبين الموقوف. المرفوع لا غبار عليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموقوف فهذا غاية ما فيه قول الصاحب، قول الصاحب فيه خلاف، قد يعرض صاحب آخر فقد يصيب وقد يخطئ. طيب، أما إذا قال الصاحب آية كذا نزلت في كذا كما قال جابر، كانت اليهود تقول من أتى المرأة في من دبورها في قبلها جاء الولد أحول، فنزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقول جابر أن آية كذا نزلت في كذا نزلت ربا على اليهود، فهذا هو الذي يقال أنه له حكم الرفع. فإذا قال الصاحب أن آية معينة نزلت في تفسير أن آية كذا نزلت في كذا، فهذا الذي يقال أنه في حكم المرفوع. هذا الذي قاله ابن الصلاح في التفصيل، هذا مقدم على قول الحاكم. المرحلة الثالثة للتفسير، إذن احنا ذكرنا المرحلة الأولى مرحلة النبوة، الثانية مرحلة الصحابة بمدارس متفرقة بذكر عدد من اختص بالتفسير، ثم ذكر من المقدم فيهم، ثم نأتي إلى المرحلة الثالثة. ماشي، ولازم تأسيس ده شوية، احنا كنت متوقعين نخشوا بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة، لا احنا لازم برضو تعرفوا يعني الأمور معينة تأصيلية، هتكون إن شاء الله النهاردة وبرضو بكرة وإن شاء الله محاضرة الأربعاء إن شاء الله. نتكلم عن الناسخ والمنسوخ، أسباب النزول، كيف نزل القرآن، أهمية معرفة أسباب النزول إلى آخر ذلك. السبت والحد والأربعاء كويس كده ولا خلاها مرتين ولا كل يوم؟ ويتس طبعا، ويتس أحسن. المرحلة الثالثة مرحلة التابعين، فتوسع الباب واتسعت رقعة الإسلام، وصارت المدارس متعددة. في مكة ظهر تلاميذ ابن عباس كسعيد ابن جبير وعكرمة مولى ابن عباس، يبقى إذن صار الصحابة لهم تلاميذ والتلاميذ لهم مدارس. لكن تجد دوما أن هؤلاء الطلاب في الجملة لا يخرجون عن منهج شيخهم. طيب، فملازمة الشيخ تجعل الإنسان، ملازمة الأستاذ تجعل الإنسان يعني يكاد يكون صورة طبق الأصل من شيخه. ودايما نفرق يا جماعة، فرقوا بين الولاء والوفاء، الولاء للدين والوفاء للشيخ. لا تجعل ولاءك لشيخ، اجعل وفاءك للشيخ. ولاءك للدين لأن الدين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الدين معصوم. أما الشيخ فليس بمعصوم. فإذا جعلت ولاءك للشيخ، ولاءك إذا جعلته للشيخ، هذا جعلك تقلده في الصواب وفي الخطأ، وينزل عندك بمنزلة الإيه؟ لا أقول أنك تدعي أنه معصوم، ولكن بلسان الحال تجعله إيه؟ معصوما. إذا جعلت ولاءك للشيخ تقلده في كل شيء وتنافع عنه بالحق وبالباطل، وهذا باطل. إنما ولاءك للدين ووفاءك للشيخ، من الوفاء للشيخ أن تنشر علمه، أن تأخذ بقوله إلا إذا جانبه الصواب، أن تنصح له، ألا تسيره على خطأ، أن تذكر محاسنه، أن تهد الطرف عن معايبه. إذا نصحت تكون بينك وبينه، لا تكون ناكرا للجميع، إلى آخر ذلك. فيفرق بين الولاء وبين الوفاء. إذن في المرحلة الثالثة مرحلة التابعين، كما ذكرنا ظهرت مدارس أيضا أكثر في مكة، في الكوفة، في البصرة، في المدينة. والأمر الذي يعني يكاد يكون متفق عليه أن أول من بدأ بالتدوين وأمر به الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، الذي يقال أنه خامس الخلفاء الراشدين، وهذا كلام فيه نظر. من خامس الخلفاء الراشدين؟ ها معاوية أول الملوك الصالحين رضي الله عنه. خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن، مكث 6 أشهر حاكما شرعيا ولكن تنازل لمعاوية. طيب، فالمعلوم المشاهد تاريخيا أن أول من أمر بتدوين السنة والتفسير هو عمر بن عبد العزيز. أيضا مراحل التدوين لها مراحل، التدوين له مراحل عدة أظن نرجعها إلى الغد. فضل عبد العزيز المشروع عنه أنه يعني دول السنة، دول هنتكلم عن التدوين بصفة عامة، إن يدخل في السنة أحاديث تفسير. فالتدوين يعني كتدوين ككتابة للأمور الشرعية، للتدوين السنة بما في ذلك، لأن يعني إن شاء الله زي ما هنعرف بعد كده إن بداية التفسير كانت مقتصرة على إيه؟ على أصحاب الحديث يذكروا الأحاديث التي ورد فيها الإيه؟ التفسير، قبل التفسير بعد كده بالإيه؟ بالاجتهاد. فقلنا التفسير إما أن يكون بالمأثور أو بالاجتهاد. فبداية التدوين دخل فيه تدوين السنة مع تدوين التفسير التي كانت بالمأثور، لأن لما نتكلم عن تدوين السنة هيدخل في الأحاديث أحاديث فسرت بعض الآيات. طيب، فالتدوين أيضا له مراحل. وأيضا مسألة مهمة جدا، مسألة أقسام التفسير. احنا قلنا التفسير قد يقسم باعتبار العلوم الخادمة له، قالوا هناك قسم تعرفه العرب في كلامها، قسم لا يعذر أحد بجهله، يعني لا يعذر أحد بجهل أن يقول أن قوله تعالى أقيموا الصلاة هذا يعلمه القاصي والداني، أن تقيم الصلاة أن تؤدي ما أمرت به. قالوا قسم يعلمه العلماء خاصة وقسم لا يعلمه إلا الله. يبقى حتى الآيات في تفسيرها تختلف، هناك آيات لا يعلمها إلا الله. عندنا في قوله تعالى سورة آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية الأخرى قالت لا يعلمه إلا الله والراسخون، ماذا قال قبلها؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما الذين وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا الذي أقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هناك وجهان في هذه الآية، الوقف والاستئناف، الوقف والوصل. على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل هنا ما كان من الأمور الغيبية التي نؤمن بها في الجملة دون أن نقف على تفاصيلها، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أو تقف وما يعلم تأويله إلا الله، المراد بالتأويل هنا هما التأويل الأمور الغيبية، بمعنى نعلم ونوقن بوجود الجنة وبوجود النار، لكن بتفصيل هذه الأشياء ما رأيناها، الملائكة ما رأيناها، الجن ما رأيناها إلى آخره. يبقى على الوصف، على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يقول إليه هذه الغيبيات في الحقيقة بعد ذلك. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. على قراءة الوصل نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، عطف الراسخين على لفظ الجلالة، يكون معنى التأويل هو التفسير. لذا كان ابن عباس يصل الآية ويقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، لأن التأويل يأتي على معاني، منها التفسير تفسير الآيات، ومنها ما يقول إليه حقيقة الشيء، أمر غيبي أنت آمنت به. قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا كان هناك أمر بالنسبة له غيبي، يرى شمس وقمر ويسجده ما يعرف تأويل، لكن لما رأى ذلك رأي العين قال هذا تأويل رؤياي، أي حقيقة الغيب الذي رأيته في رؤياي تفسر الآن أمامي. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسلنا رسل ربنا بالحق، الرسل كانت بتقول لهم في جنة وفي نار وفي بعث، كانوا بيكذبوا، لما رأوا البعث والجنة والنار قالوا هذا، قالوا ها قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق، إذن التأويل قد يأتي بمعنى الأمر الغيبي الذي لا يعلمه إلا الله، وهنا يلزم الوقف، تقف وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تقول والله سكون في علم يقول أمنا به. وعلى القول بأن التأويل هو التفسير لك أن توصل، لك أن تصف الآية وتقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما كان يقرأ ابن عباس. أيضا من تقسيم التفسير أن يفصل، أن يقسم التفسير على قسمين، تفسير بالمأثور بمعنى أن تفسر الآية إما بآية في موضع آخر أو بحديث صحيح، والتفسير بالرأي والاجتهاد كما وقع للصحابة لما وقفوا على آيات كثيرة ليس عندهم فيها نص فكانوا يجتهدون في تفسيرها. طيب نقف إلى هذا الحد، غدا إن شاء الله الكلام عن علم النزول، أسباب النزول، كيف نزل القرآن، في كم سنة نزل القرآن، ثم الكلام عن الناسخ والمنسوخ، وكل هذه كما ذكرنا تأسيس وتأصيل لما سيأتي بعد ذلك من الكلام عن تفسير القرآن، ونبدأ بإذن تعالى في سورة الفاتحة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، واجعل هذه المجالس مجالس طيبة مباركة، جعل حجة لنا لا علينا، تقبل منا ربنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اهدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. الله يحفظك، الله يحفظك. Oh, yeah, me.